السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الباب مراده أو مراد المصنف من تبويبه والله أعلم أنك بما أنك تؤمن بالله العظيم وتؤمن بأنه خالق الخلق وأنه رازقهم وأنه مدبر أمورهم وأنه مستحق للعبادة، ينبغي أن تسند النعم كلها إليه، تسند النعم إلى الله. وما بكم من نعمة فمن الله. وروى الإمام ابن حبان في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر. سبحان الله العظيم. والإمام أبو داود روى بسند جيد قال صلى الله عليه وسلم: من أنعم عليه يعني بنعمة أو من أولي معروفا فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا بالنسبة للناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا رب العزة أمرك أن تذكر إحسان الناس إليك وتثني عليهم، فمن صنع إليه معروفا فلم يجد لصاحبه إلا أن يكافئه بقوله جزاك الله خيرا، فقد أجزل له العطاء أو المثوبة. هذا في الخلق، ذكر المعروف وإسناده إلى أصحابه شكر، هذا شكر، أنت شكرت هذه النعمة. الآن عندما تقول الله جزاك الله خير فلان يعني أعطاني أو يسر علي أو غير ذلك، أنت الآن تشكر النعمة التي أنعم بها عليك فلان. ما بالك بالرب العظيم الذي أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. واعلم أن من أعظم نعم الله عز وجل هي الإسلام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام إلى هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام يذكرنا صباح مساء أنك تتذكر دائما أن النعمة كلها من الله. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وإذا أمسيت، اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وكذلك حتى تذكر نفسك وتذكر قلبك وتعتقد ذلك أن النعم التي بالخلق كلهم هي من الله، صباح مساء علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك. وهذا توحيد ربوبية. أيضا إذا أمسيت: اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ولذلك الأحبة الكرام، أهل الإيمان مولانا يذكر عنهم قولهم: حتى إذا بلغ أشدهم وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك وأصلح لي في ذريتي. وحكى الله تعالى قول سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم أيها الأحبة الكرام، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هؤلاء هم الكفار، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم نعمة أنعم الله بها على الخليقة، أرسله الله تعالى خاتم أنبيائه وخاتم رسله، وبعثه الله تعالى داعي إلى توحيده وإلى صراط الله المستقيم. هم يعترفون بقلوبهم أنه رسول الله لكن ينكرون ويستكبرون، كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك يا أحبة الكرام، قال شيخ الإسلام في هذا الباب، قال مجاهد ما معناه في تفسير هذه الآية، قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني ربنا أنعم على العبد المال فإذا به يعني يذكر أن يشكر نعمة ربنا عليه، أو يخرج صدقة من هذا المال، أو يحسن إلى أيتام أو غير ذلك من الفقراء، فيقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. طب إذا كان الله أنعم على الآباء فهذه نعمة تحتاج إلى مزيد شكر، يبقى أنعم عليك وعلى آبائك، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه بحمده، يعني أنت الآن أولى أن تزداد في شكر نعمة الله تعالى عليك. ولا ننسى حديث الأقرع والأبرص والأعمى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري وغيره أن رسول الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله تعالى أن يبتليهم سبحانه جل جلاله، أراد أن يبتليهم عز وجل، فأرسل ملكا للأبرص. وتدبر هذا جيدا عشان واحد منا يا إخواني عندما يكون يعني متذكر نعمة الله ويسند كل نعمة هو فيها لله عز وجل، الله يبارك له في هذه النعمة ويزيده، أما يغتر بقوته وذكائه وتجارته وعلمه وغير ذلك النعم تذهب والعياذ بالله. قال له: أي شيء أحب إليك؟ ملك جاي لهذا الإنسان الأبرص، قال: والله أحب شيء إلي أن يذهب عني هذا البرص وأعطى جلدا حسنا ولونا حسنا. قال: فمسحه الملك فبرئ بإذن الله. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطاه ناقة عشراء وقال: اللهم بارك لك فيه. ثم ذهب إلى الأقرع، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب هذا الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه فبرئ بإذن الله تعالى. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: أحب إليك. قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: اللهم بارك لك فيه. ذهب إلى الأعمى، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: أحب إليك. قال: الغنم. قال: فأعطي شاة وقال: اللهم بارك لك فيها. قال: فأنتج هذان وولد هذا، حتى صار لكل واحد منهما واد من الإبل الأولاني، وللأقرع واد من البقر، وللأعمى واد مليء بالغنم. قال هنا بقى شوف، بعد كان فقيرا معدما الناس تتقدر منه، الله عز وجل منحهم وعافاهم وأكرمهم وبسط لهم في الأرزاق، جاءت المحنة بعد النعمة، فجاءه في صورته. قال أهل العلم يعني ذهب الملك للأبرص في صورة الأبرص، وللأعمى في صورة أعمى، وللأقرع في صورة أقرع. قال للأبرص: أنا ابن سبيل وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا الجلد الحسن واللون الحسن شاة أتبلغ بها، عفوا ناقة أتبلغ بها في السفر. قال: الحقوق كثيرة، لأن عندي حقوق كثير أو ما فيش ما أقدرش أديك أي حاجة خالص. قال: كأني أعرفك، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ ولم تكن أبرصا يقدرك الناس؟ قال: لا، لم حصلش أبدا. لا. قال: لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أعوذ بالله. فدعا عليه الملك فقال: إن كنت كابرا طيرك الله إلى ما كنت، رجع أبرص كما كان وأذهب الله ماله كما كان، أصبح فقيرا. ذهب الأقرع، قال له: أنا ابن سبيل، رايح لرد صوت عن الأقرع، أنا ابن سبيل انقطعت بي الحبال ولا بلغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن وهذا المال العظيم أن تعطني بقرة أتبلغ بها في سفر، بقرة واحدة بس، بقرة من آلاف الأبقار. قال: الحقوق كثيرة، ليس عندي شيء أعطيك إياه. قال: كأني أعرفك، ألم تكن فقيرا فأغناك الله، ولم تكن أقرع يقدرك الناس؟ قال: لا أبدا. ولقد ورثت هذا المال كابر عن كابر أيضا، فدعا عليه إن كنت كابرا صيرك الله إلى ما كنت، فرجع أقرعا كما كان فقيرا معدما أيضا. ذهب إلى الأعمى وكان شاكرا لنعمة الله، قال له مثل ما قال الأولين للأولين، فقال له والله لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، لا أجهدك على شيء أخذته اليوم لله، خذ ما شئت ودع ما شئت رزقك فيه. قال أمسك عليك مالك فقد ابتليتم، فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فيا أخي أشكر نعمة الله عليك، وإن كنت فقيرا فأنت في نعمة لا يعطيها إلا الله. إي والله أشكر نعمة، وإن تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني لم يسندوا النعمة إلى الله بل يسندوها للمخلوق، والله لولا فلان ما كنتش حصلت الوظيفة دي، لا هذا فلان ده سبب، سبب ولو شاء الله أمضى السبب أو لم يمضيه، لكن ربنا هو الفعال لما يريد سبحانه وبحمده. وقال قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى هذا أهل القبور يعتقدون أنه والله علشان صاحب القبر الفلاني في بلدتنا عشان كده ربنا بكرمنا والخير بجيلنا، ولولا هذا القبر في بلدتنا يعتقدون فيه النفع والضر لكان كذا وكذا، وهذا طبعا محرم لأن هذا شرك بالله العظيم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وقد مر معنا في باب يعني الاستسقاء بالأنواء، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الحديبية الفجر على إثر سماء يعني على إثر مطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا هذا كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى لا تسند الأمور إلى أسبابها، اسندها إلى الله وقل فلان سبب أو هذا السبب أو غير ذلك. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الناس، يعني يركب مثلا في طائرة مسافر قل لك ما شاء الله، ما هو ما قلش ما شاء الله، قل لك السواء ده وجه الريح يعني ممتاز، طائر بالطيارة كده يعني الثانية وصلنا، قل ما شاء الله ربنا تعالى والذي يسر، والله الذي يجليكم ويسيركم في البر والبحر والجو كذلك. فاسند الفعل إلى الله، وهذا الملاح أو هذا القائد أو هذا السائق هو جعله الله سببا سبحانه وبحمده. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يختم لنا بخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.